10 أمور يجب أن تتحمل مسؤوليتها لتحسين حياتك. موضوعنا اليوم هو عن الأمور التي تتحمل مسؤوليتها، وهو في الواقع الجزء الثاني من منشور السابق الذي كان حول الأمور التي لا تتحمل مسؤوليتها. حديثنا اليوم هو عن الأمور التي نتحمل مسؤوليتها. كثير منا يتحمل مسؤوليات لا تخصه، بينما لا نتحمل مسؤولية الأمور التي يجب أن نتحملها، مما يتركنا في حالة من النضال غير الضروري، نضال مع غضب والإحباط والعار والشك بالنفس والشعور بالإرهاق والشعور بفقدان السيطرة على حياتنا. لهذا السبب يجب أن نتحدث عن هذا الموضوع، وآمل أن يساعدك ذلك على تغيير نظرتك واتخاذ قرارات مختلفة في حياتك. إذا كنت جديدا هنا وهذه هي مرة الأولى التي تقرأ فيها هذا المنشور، مرحبا بك في زاويتنا الرائعة على الإنترنت وهذا المجتمع الرائع. إذا لم تقم بذلك بالفعل، تأكد من الاشتراك في الصفحة لتصلك إشعارات عندما أقوم بنشر منشور جديد. بعض مما سنتحدث عنه اليوم قد يكون صعبا سماعه. من الصعب أن ننظر إلى الداخل، ومن الصعب أن نكون صادقين مع أنفسنا، ومن الصعب في كثير من الأحيان أن نتحمل مسؤولية. لكن على جانب الآخر من هذا الطريق، هناك كثير من السعادة والحرية والسلام. لهذا، أمر يستحق الجهد في لا نهاية. النقطة الأولى التي أنت مسؤول عنها والتي تعد المفهوم الرئيسي الذي سنبني عليه باقي النقاط هي أنك مسؤول عن نفسك بنسبة 100% طوال الوقت. إذا كنت بالغاً تتمتع بعقل سليم، فأنت مسؤول عن نفسك تماماً في كل الأوقات. وهذا يقودنا إلى النقطة الأولى تحت هذا المفهوم الشامل، أنت مسؤول عن أفكارك خاصة. لا نستطيع دائما التحكم في الأفكار التي تدخل إلى عقولنا، لكننا دائما مسؤولون عما نفعله بتلك الأفكار. إذا سمحنا لها بأن تتراكم وتتحكم فينا، فنحن مسؤولون عن ذلك. نحن مسؤولون عن تعلم كيفية إدارة عقولنا حتى نتمكن من التحكم في أفكارنا، حتى لو لم نستطع دائما التحكم في تلك التي تطرأ علينا. هذه فكرة قد تكون صعبة بعض الشيء، وليست شيئا يمكنك إتقانه على فور. النقطة التالية التي تتحمل مسؤوليتها هي مشاعرك. كما تحدثنا في المنشور السابق، لا يستطيع آخرون التحكم في مشاعرك، تماما كما لا نستطيع التحكم في مشاعر الآخرين. مشاعرنا تأتي من أفكارنا، ونحن مسؤولون عن أفكارنا، ومن ثم نحن مسؤولون عن مشاعرنا. نحن مسؤولون عن كيفية تفسير الأمور وكيفية التفكير فيها، وهذا هو ما يحدد مشاعرنا تجاهها. النقطة التالية التي تتحمل مسؤوليتها هي نواياك. أنت لست مسؤولا عن كيفية تلقي الآخرين لك، أو عن آرائهم بك، أو عن أفكارهم حولك، لكنك مسؤول عن كيفية تقديم نفسك. أتحدث عن هذا الموضوع كثيراً مع عملائي وطلابي الذين يرغبون في المخاطرة ووضع أنفسهم في مواقف جديدة، لكنهم قلقون بشأن ما سيظنه الآخرون أو انتقاداتهم أو أحكامهم. بالطبع، إذا ظهرت بشكل كبير وبشكل متكرر، سيأتي وقت لا يعجب شخص ما بما تفعله أو سيقول شيئاً قد لا يعجبك، وهذا حقهم. أنت لست مسؤولاً عن ذلك، لكن ما تتحمله مسؤوليتك هو نواياك. هل نواياك نقية؟ هل هي جيدة؟ هل هي نوايا واضحة؟ هل أنت موجود للمساعدة أو الخدمة أو المساهمة؟ أم أنك تنوي أن تكون قاسياً أو متعمداً في إيذاء الآخرين؟ كن صريحاً بشأن نواياك، واترك الرد على تلك النوايا للآخرين. بالطبع، إذا لم يعجب شخص ما بما تفعله، يمكنه التواصل معك بطريقة محترمة ومسؤولة، ويمكنك مناقشة ذلك معه. ولكن حتى في هذه الحالة، لا يتوجب عليك دائما أن توافق على آرائهم أو وجهات نظرهم. يمكنك أن تترك ذلك لهم. النقطة التالية التي تتحمل مسؤوليتها هي توصيل احتياجاتك. كم سيكون من الرائع لو كان الأشخاص من حولنا يمكنهم معرفة احتياجاتنا من تلقاء أنفسهم أو توقعها أو قراءة أفكارنا وجعل حياتنا جميلة ومريحة. لكن للأسف لا تسير الأمور بهذه الطريقة. كثير منا يشعر بالإحباط لأننا نفكر لو كانوا يحبونني لكانوا عرفوا ما أحتاجه. وهنا أقول أن هذا اعتقاد خاطئ. إذا كنت تحبهم فأنت ستخبرهم بما تحتاجه، ستساعدهم على النجاح، ستتوقف عن انتظارهم ليفشلوا في تلبيتك وتخييب ظنك. هذا ليس عادلا. من مسؤوليتنا أن نخبر الآخرين باحتياجاتنا. وفي السياق نفسه يجب أن نحترم عدم توفر الآخرين أو عدم رغبتهم في تلبية جميع احتياجاتنا. كما ذكرت في منشور السابق، ليس من مسؤوليتنا تلبية كل احتياجات الآخرين. لذلك علينا احترام حدود الآخرين. يحق للآخرين وضع حدود. يحق لنا أن نطلب ونحتاج أشياء من آخرين، لكن من حقهم أيضا أن يقولوا لا. قد لا يكون الأمر سهلا دائما، وقد لا يكون لطيفا أو مريحا، ولكنه لا يجعل الآخرين أشخاصا سيئين إذا لم يكونوا مستعدين أو قادرين على تلبية جميع احتياجاتنا. لذا يجب أن ننتبه لهذا الأمر، لأننا أيضا مسؤولون عن تلبية احتياجاتنا خاصة. نحن مسؤولون عن تلبية احتياجاتنا، وإذا كنا بحاجة إلى شيء ما، فإن مسؤوليتنا هي أن نفعل ما يجب فعله لتلبية تلك الاحتياجات. يمكننا طلب دعم آخرين أو مساعدتهم أو تشجيعهم. بالطبع، طلب المساعدة من آخرين هو أمر جيد، ويمكنهم أن يقرروا ما إذا كانوا قادرين أو مستعدين للمساعدة. أعتقد أنه يجب علينا أن نصبح أكثر جرأة في طلب المساعدة، لأن الكثير منا لا يطلبونها. لكن يجب أن نحترم ونتقبل إذا قال شخص ما لا. ومع ذلك، في النهاية، نحن مسؤولون عن تلبية احتياجاتنا. النقطة التالية التي أنت مسؤول عنها هي بناء علاقة صحية مع نفسك. كثير منا لديه علاقات سيئة مع أنفسهم، وربما حتى لا يعرفون من هم حقا. الكثير منا يغرقون في إرضاء الآخرين ومحاولة تلبية توقعاتهم، وفي النهاية نفقد أنفسنا في هذا الطريق. كثير منا يجد نفسه عالقا في محاولة إرضاء الآخرين وتلبية توقعاتهم، وفي النهاية نفقد أنفسنا خلال هذا العملية. لا نعرف من نحن حقا، ولا نعرف ماذا نحب، ولا ما هو مهم بالنسبة لنا، ولا حتى ما الذي يثير شغفنا. هذه مسؤوليتنا أن نبني تلك العلاقة مع أنفسنا، أن نكون قادرين على التواصل مع ذواتنا ومعرفة من نحن. لن يقوم أحد بذلك من أجلنا، ولن يحدث ذلك بطريقة سحرية من تلقاء نفسه. لدي منشور آخر بعنوان كيف تحب نفسك أكثر أو شيء مشابه، أعتقد أنه من المهم أن تقرأه لمساعدتك في بناء علاقة مع نفسك. لأن العيش مع تقدير منخفض للذات والتحدث إلى نفسك بطريقة قاسية وغير لطيفة وانتقادها باستمرار، مثل قولك لنفسك أنك فاشل أو أنك لست جيدا بما فيه كفاية، هو نتيجة علاقة سيئة مع الذات. لذا تحمل مسؤولية تغيير تلك العلاقة والعمل على بنائها بشكل إيجابي. النقطة التالية التي تتحمل مسؤوليتها تماما هي الشفاء من مرضيك. إذا كان لديك ماض مليء بالألم، أو إذا مررت بصدمات أو آلام، أو أي شيء يستمر في التأثير عليك، فمن مسؤوليتك أن تشفى من ذلك. أحد اقتباساتي المفضل لكاتبة تدعى غالينونا دويل تقول فيه: قد لا يكون الألم الذي تعاني منه خطأك، لكن الشفاء منه هو مسؤوليتك. إذا كنت تعاني ولا تشعر بتحسن، فهذا من مسؤوليتك. وأنا أعلم أنك تدرك ذلك، لأنك هنا اليوم، وهذا هو سبب قراءتك منشورات حول علم النفس والتطوير الذاتي وتغيير عقلية وكيفية تحسين تفكيرك ونظرتك لنفسك. هذا هو السبب في أنك هنا، لأنك تستثمر في التحرك للأمام، وتستثمر في الشفاء والتعامل مع مشاكلك. لذا أريد أن أشجعك على الاستمرار في رحلتك للشفاء من الماضي والقيام بكل ما هو لازم لتجاوز تلك الصراعات. النقطة التالية التي تتحمل مسؤوليتها هي مسامحة نفسك. إذا كان هناك شيء من الماضي، سواء فعلته أو لم تفعله، وتستمر في معاقبة نفسك بسببه، فقد حان الوقت لمسامحة نفسك على ذلك. لقد حان الوقت لتظهر لنفسك بعض التعاطف عن ذلك الأمر. أعتقد أنك، حينما قمت بذلك في ذلك الوقت، كنت تفعل أفضل ما لديك وفقاً لما كنت تعرفه حينئذ. وربما أنا عندما تنظر إلى الوراء تدرك أن ما فعلته لم يكن جيداً، ولكنني أراهن أنك كنت تحاول فعل الأفضل وفقاً لما كان متاحاً لك. لذا، عليك أن تسامح نفسك على ذلك. النقطة التالية التي تتحمل مسؤوليتها بشكل كامل هي السعي وراء أحلامك. ما هو حلمك؟ دعني أعرف في التعليقات أدناه. ما هو الحلم الذي كنت تعيق نفسك عنه، والذي لم تسمح لنفسك بمتابعته أو جعله أولوية في حياتك؟ نحن نعيش حياتنا مرة واحدة فقط، لذلك عليك أن تسمح لنفسك بمتابعة ذلك حلم. لن يقوم أحد بتحقيق أحلامك نيابة عنك، ولن تكون أحلامك مهمة لأي شخص آخر كما هي مهمة لك، وهذا يعني أن تحقيقها مسؤوليتك. النقطة التالية التي تتحمل مسؤوليتها بنسبة 100% هي جميع اختياراتك. لا يمكن لأحد أن يجعلك تقوم بشيء ما أو أن تمتنع عن شيء ما. هذا لا يعني أنك قد لا تحب نتائج اختياراتك، أو قد لا تحب عدم موافقة الآخرين على تلك خيارات. لكن في النهاية، قرارات لك. عليك أن تتيح لنفسك حرية قول لا، وحرية اتخاذ خيارات قد لا يتفق معها الآخرون. لا تدع الآخرين يتحكمون في حياتك. إذا كان قول لا واتخاذ قرارات مستقلة أمرا صعبا عليك، لدي لك تحميل مجاني بعنوان 23 طريقة لقول لا، سيساعدك على تعلم كيفية رفض الأمور التي لا ترغب فيها. أي من هذه النقاط أثر فيك بشكل خاص؟ أي منها كنت بحاجة لسماعها أو تذكير نفسك بها؟ أو ربما تلك النقطة التي تحتاج حقا للعمل عليها؟ دعني أعرف في التعليقات. أريد أن أسمع منك حتى أتمكن من تشجيعك ودعمك في هذا الطريق. إذا وجدت هذا منشور مفيدا، فأرجو منك أن تضغط على زر إعجابي وتشاركه مع أي شخص تعتقد أنه سيجد هذه معلومات مفيدة.